أن تأتيه بدليل من القرآن وحده، وقمنا بالرد على ذلك في الجمعة السابقة. لكنك في زماننا أيضا إن طلبت من امرئ ما أن يفعل شيئا قال هذا الأمر يعني سنة وليس فرضا، فلا ينبغي أن ألزم نفسي به. في هذه الخطبة نجيب حول هذه المسألة أو نجيب عنها. خطبة اليوم عنوانها الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن نسميها كيف كانت طاعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الكريم. هذا هو ما ينبغي، وهذه هي الطريقة المثلى للاحتفال بميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي بسنته وأن تتبع هديه وأن تنهج وأن تتبع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذه هي أصدق السبل وأفضل السبل، مع التوسعة أيضا على الأهل والأولاد. إذا نظرت أيها الأخ الكريم، أولا نستهل خطبتنا بآية كريمة مهمة، وكل الآيات مهمة، ثم ننتقل إلى حديث مهم للغاية، ثم نستعرض بعد ذلك أوجها من أوجه امتثال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لتروا معي العجب العجاب في طاعتهم لله ولرسوله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دليل واضح على أن تعاليم القرآن والسنة هي التي تكفل للمرء حياته وتكفل للأمم حياتها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنما يدعوكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يضمن لكم الحياة. هذه آية واضحة وصريحة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اختيار. لا ينبغي أبدا أن يكون لهم اختيار ولا أن يكون لهم رأي، طالما أن هذا الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعنا إلا أن نمتثل وأن نقول سمعا وطاعة. خطبة اليوم الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطبقون ذلك بحذافيره. ثم نستمع معا إلى حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن، وصححه علماء الحديث. هذا الحديث وأنا أقرأه كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى واقعنا صلى الله عليه وسلم وينبئ عنه، وقد كان ذلك، أخبره الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا إخوتي الكرام وأنقل لكم الحديث بنصه لنقف على دقة الألفاظ المستعملة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين أحدكم يتكئ أو متكئا على أريكته، ألا لا ألفين أحدكم يتكئ أو متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. انظر الحديث بنصه، ألا لا ألفين أي لا أجد أحدا منكم يتكئ على أريكته ويقول إذا جاءه أمر مما أمرت به أو جاءه نهي مما نهيت عنه يقول ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، وفي رواية أخرى ما وجدناه في كتاب الله حللناه، وما وجدناه في كتاب حلالا حللناه، وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. الحديث يشرح نفسه ويبين أن ما حلله رسول الله هو ما أحله الله، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حرمه الله، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لا مناص في ذلك ولا فكاك عنه. ثم ترى واقعا مهما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لأحد ما افعل كذا قال: الأمر سنة ليس لزاما. سنستعرض الآن بعض المواقف التي تبين لك كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع السنة، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطبقون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أخرجه البخاري وغيره أن رجلا أعرابيا جاء ليؤمن بالإسلام وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أوصاه بالتوحيد وكذا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسبن أحدا، وفي رواية: ولا تسبن شيئا. قال الرجل: فما سببت أحدا ولا بعيرا ولا شاتا. بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسبن شيئا أو قال أحدا، الرجل يعلن الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه لم يسب أحدا قط، وأنه لم يسب شاة ولا بعيرا، بمجرد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي لأمور أخرى. عندما حرمت الخمر ونزلت آيات تحريم الخمر، عندما نزلت الآية الفاصلة في التحريم قال أبو طلحة لأنس: قم فأهرق الخمر، أي عليك أن تسكب هذه الخمور. قال أنس فأهرقتها حتى كانت الخمر تجري بها شوارع المدينة وسككها. كلمة إن شوارع المدينة وسكك المدينة كانت تجري بها أنهار الخمر دلالة على أن الامتثال كان فوريا وكان في لحظة واحدة. هذه دلالة تفهم من وراء النص. لو إن كل صحابي أهرق أو أراق الخمر التي كانت موجودة عنده لما وصف إهراق الخمر بأنها كانت تجري في سكك المدينة، لكن سيول في وقت واحد وفي لحظة واحدة بمجرد أن وصلهم الأمر بتحريم الخمر أهرقت الخمر في شوارع المدينة حتى كانت تجري فيها، دلالة على الامتثال الجماعي الموحد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا معي إلى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده يوما فخلع نعله. والصلاة في النعال جائزة، الصلاة في النعال جائزة عند ضمان عدم وجود قذارة أو نجاسة بها، وطبعا كرهها العلماء في زماننا نظرا لفرش المساجد ولنظافتها، لكن يجوز في وقت الضيق أن نصلي بها، وكذلك نصلي بها في الجنائز نقف بأحذيتنا، فكانت الصلاة في النعال ولا تزال جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله، فخلع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعالهم بمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعله. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك. قال: إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا، أنا خلعتها فقط لأن جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بها قذر، ما كان هناك داع لأن تخلعوها. لكن امتثال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان امتثالا مطلقا، بمجرد أن خلع النبي نعاله لا ينبغي أن نسأل ما الحكمة، لماذا، ما السبب. هذه الأمور التي دفعتنا إلى كثير من الجدال المنقود في حياتنا. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يختتم بخاتم من ذهب. الإخوة الذين يلبسون خواتم من ذهب، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. إن الواحد منكم وضع بدل الخاتم من ذهب وضع جمرة من النار في يده، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يد الرجل فطرحه، يعني ألقاه على الأرض. فقال الصحابة للرجل: خذه انتفع به، يعني خذه بيعه أو يعني اتصرف فيه انتفع به، لكن لا تلبسه. النبي حذر هذا. فقال الصحابي الجليل قولته الشهيرة: والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم من ذهب نزعه النبي وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. طبعا لبس الذهب للرجال محرم تماما، وسنتحدث عن أمر آخر يتصل به. كذلك العلماء أجمعوا، جمهور العلماء، أن الرجال يتختمون بالفضة، إن الفضة تستعمل خاتم. أما لبس السلاسل للرجال حتى ولو طبعا ذهب محرمة تحريم تام، أما لو كانت فضة فأقل الآراء فيها أنها مكروهة. منهم من حذرها العلماء وقالوا إن الفضة فقط للخاتم، لكن من كان كذلك فالأمر إن شاء الله هين عليه أن يقلع عن هذه العادة. الرجال يلبسون خواتم الفضة فقط، أما سلاسل الفضة أقل شيء فيها أنها مكروهة. فهل تريد أن تفعل شيئا قد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كرهه العلماء؟ لا ينبغي أن نفعل ذلك، لأنه جرت العادة، جرت العادة أنه ليس من لبس الرجال في مجتمعاتنا. إذن هذه أمور مهمة وهينة ننتبه لها ونلتفت إليها. إذن نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، فما كان من الصحابي إلا أن قال بعد أن قال له الصحابة: خذه انتفع به، قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان امتثالا مهما وقويا. ثم انظر إلى معقل ابن يسار. معقل ابن يسار طلقت أخته، وكان قد زوجها لابن عمه، فلما طلقها وانقضت عدتها وكانت لها رجعة، جاء إليه مرة ثانية، جاء إليه ليخطبها، فقال له: أكرمتك وفرجتك وأنكحتك إياها ثم طلقتها، والله لا أعيدها إليك أبدا، أو والله لا أنكحك إياها أبدا. فقال: فنزل قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. فقال له النبي: الآن. قال: الآن يا رسول الله. وأنكحها إياه وأعادها. هذه أمور مهمة واضحة. لما حولت القبلة، انظر إلى امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما حولت القبلة نزلت، تحول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد يسمى بمسجد القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم تحول في صلاته، فرآه صلى معه رجل، فلما خرج الرجل أدرك قوما آخرين يصلون صلاة العصر أو قيل صلاة الفجر، فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو الكعبة. فاستدار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم في صلاتهم نحو الكعبة. ويقال إن نفس الرجل رضي الله عنه أيضا كان في مسجد قباء في الفجر، في فجر اليوم التالي، فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار في صلاته نحو الكعبة. فاستدار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نحو الكعبة امتثالا وتصديقا واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خطبة اليوم: امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الله تعالى لهم الحياة وسادوا الدنيا. من الأحاديث المهمة للغاية وفي منتهى الجمال والروعة، حديث في صحيح الإمام مسلم اجتهدت أن أنقله لحضراتكم بإسناده لنقف على الغاية من ذكر الإسناد. انتبهوا إخوة الكرام. عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس أنه قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان. عنبسة اسم من أسماء الأسد عند العرب، صحابي جليل. حدثني عنبسة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه حديثا يتسار الناس به. يتسر الناس به أي حدثني حديثا يدخل السرور على الناس لسهولته. عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان حديثا في مرضه الذي مات فيه يتسر الناس به. حدثني في مرضه الذي مات فيه حديثا يتسر الناس به. قال سمعت من أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال في مرضه الذي مات فيه حديثا يتسر الناس به. قال سمعت من أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى لله 12 ركعة 12 ركعة كل يوم تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. الحديث يتحدث عن النوافل، كل إنسان يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة من خارج الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالوا 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر ما عدا يوم الجمعة. المهم أن تحرص على 12 ركعة تطوعا وأن تتبع السنن والنوافل. الشاهد في الحديث، انتبهوا إخوة الكرام، انتبهوا إلى الشاهد في نص حديث الإمام مسلم. تقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة بن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس رضي الله عن الجميع. انظروا إلى الاتباع والامتثال، انظر إلى السند، سند الحديث. كلما سمع واحد منهم حديثا هذا الحديث عاهد ربه ألا يتركهن بمجرد السماع. نسأل الله ألا نتركهن جميعا نحن في هذا اليوم الكريم المبارك إلى أن نلقى الله. هذا الحديث الذي يتسار الناس به، يتسار أي أنه يدخل السرور على الناس لسهولته واليسر. أن يصلي المرء لربه 12 ركعة للنوافل في كل يوم وليلة. أمثلة كثيرة إخوة الكرام، أمثلة كثيرة. ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم. فقال ابن عمر والله لنمنعنهم. قال أأقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وتقول والله لتمنعنهم؟ والله لا أكلمك أبدا. كيف هذا؟ أقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا ثم تعترض أنت وتقول لن نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. وفي الحديث أن ابن عمر قال رضي الله عنهما، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من القائل؟ قال رجل، قال رجل من الجمهور: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال: من القائل؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر: فما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن هذه أمثلة، هذه أمثلة إخوة الكرام، أمثلة كثيرة تدل على امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كان امتثالا تاما مطبقا. لا ينبغي أن تجادل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما وصل إلينا من صحيح السنة النبوية المباركة، وأنت امتثل لتحيا حياة آمنة مطمئنة. بهذا الموضوع أردت أن أربط بين الاحتفال وما ينبغي أن يكون عليه من الامتثال، أن تمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع هديه كما كان السابقون الأولون رضي الله تعالى عنهم جميعا. في ختام خطبة اليوم، حقيقة ثلاث حالات مرضية، هذه الحالات الثلاث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء تاما. حالة لأحد المصلين كان معنا وهو في أزمة شديدة وفي العناية المركزة، نسأل الله أن يشفيه. وحالة لسيدة لا أدري أدعو لها أو أدعو لها ولزوجها، مقعدة منذ ما يقرب من 13 عاما، وهي مقعدة على الفراش، زوجها مثال نادر للوفاء والصبر والرضا بما قسمه الله، يتفانى في خدمتها ويتفانى في تقديم كل معروف لها ولأولاده، ويدور على نفسه ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله، ووفاء للعشرة التي كانت بينهم. طلبت مني هذه السيدة الكريمة بصوت كله ألم وأنين أن أخصها بالدعاء على المنبر، وقد أقعدها الله 13 عاما ولن ترى الرضا إلا في عينيها، ولن ترى الصبر إلا على وجهها، لتروا كيف تكون الابتلاءات. فنسأل الله عز وجل أن يخفف عنها وأن يشفيها شفاء تاما، وأن يبارك في زوجها، وأن يلهمه الصبر والرضا، وأن يعينه، وأن يبارك في ذريته إلى يوم الدين. هذه الأمثلة التي تستحق أن تحمل على الرؤوس. انظر إلى الابتلاءات وإلى أنواعها، نسأل الله أن يشفيها شفاء تاما، وأن يعجل لها بالخير أينما كان هذا الخير وحيثما كان. والحالة الثالثة لسيدة فاضلة ابتليت بالمرض الخبيث في العظام وتعاني آلاما مبرحة، آلام شديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنها، وأن يكتب لها الشفاء التام، وأن يعين زوجها وأسرتها على علاجها، وأن يوفقهم، وأن يكتب لها السلامة ولكل مرضى المسلمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم، اللهم خفف عنهم ما ابتليتهم به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقهم الصبر والسلوان، وأن تهون عليهم وعلى أهليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الحرام، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي إقليم الإيبور في الصين يا أرحم الراحمين، وفي كل مكان يضطهدون فيه. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وارحم شهداءنا يا أرحم الراحمين وأنزل عليهم الصبر والسكينة والرضا. اللهم وفق أولادنا وبناتنا اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تهون علينا مشقات الدنيا وأن تبارك في أوقاتنا وأقواتنا وأن تعلمنا القرآن الكريم وأن تذكرنا منه ما نسينا وما نسينا وأن تعلمنا منه ما جهلنا بفضلك ورحمتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر.